نتركه إن شاء الله تعالى في درس لاحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.